وهذه المفردة وردت في حديث عظيم يتعلق بالصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو الحارث، وهو من اليهود الذين كانوا يسكنون هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم ثم رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يتجلل الخبر في أن أحد التابعين واسمه قيس بن عباد قال: دخلت مسجد المدينة، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل على وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، أي لم يطل، ثم خرج. فسمعت الناس يقولون، أي أهل المسجد: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، يقصدون عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال قيس: فتبعته، وهو لا يدري لما قال الناس إن هذا الرجل من أهل الجنة. قال: فتبعته حتى دخل بيته، فدخلت معه فسلمت عليه. قال: فلما استأنس في الحديث، أي أخذ يجاذبني الحديث، يأخذ ويعطي معي في الكلم، قلت له: إنك لما دخلت المسجد قال الناس كذا وكذا. فقال متعجبا: سبحان الله، ومن يعلم من يدخل الجنة؟ قالها من باب التواضع. ثم قال: سأخبرك، أي سأخبرك بالباعث الذي جعل الناس يقولون هذا القول. قال: إنني رأيت رؤيا قصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إنني رأيت كأني في روضة خضراء، ورأيت عمودا من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى العمود عروة، ورأيت كأنني أسير، فرأيت طريقين أحدهما ذات الشمال، فلما ذهبت إليه منعت منه، وقيل لي: إنك لست من أهله. ثم رأيت طريقا جهة اليمين فسلكته، ثم رأيت جبلا فهممت أن أصعده فوقعت، ثم هممت أن أصعده فلم أقدر فوقعت، فعلت ذلك ثلاثا حتى قمت أبكي، ثم وجدت رجلا يضربني، فإذا أنا في أعلى العمود وإذا أنا آخذ بالعروة التي في أعلى العمود. ثم استيقظ رضي الله عنه من نومه، فقال النبي الخاتم، قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، يجيب عبد الله بن سلام على ما رأى، قال: أما الروضة الخضراء فهي الإسلام، وأما العمود فهو الإسلام، وأما الحلقة التي في أعلى العمود فهي العروة الوثقى، وأما الجبل الذي لم تصعده فهذا منازل الشهداء ولن تناله، أي أنك لن تموت شهيدا، فهذه منازل الشهداء ولن تناله، وستموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. اللهم إنا نسألك الوفاة على العروة الوثقى. أيها المؤمنون، إن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار ولم ينقطع عن قراءة القرآن وسعت به قدماه إلى المساجد، يرجى له أن يختم بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير.